عند المصريين لأول مرة يهزموا الإعلام الصفات الإيجابية يعني إيجابية. كله اكتشف الموضوع بالليل، كله بيشير الصور الصحيحة والحقيقية بتواريخها وبأماكنها الحقيقية. ناس على كل المستويات، سواء مثقفين أو طبقة وسطى أو طبقة يعني كمان تعليمها أقل من المتوسط، كله شغال في اتجاه واحد، بيعامل هجمة مرتدة على كل الإعلام الأمريكي. ده تسبب في أنه حتى الإعلام المصري جزء منه وقف الحملة واكتشف أنها حملة كاذبة. لكن للأسف في كلام على أنه يعني القتال هيوقف في سوريا، وده ممكن يعطل الجيش السوري شوية. لكن انا ما يعنيني في الموضوع انه المصريين ما عادوش زي الاول بيضحك عليه عندهم الفبركة لدرجة انه انا مثلا دخل لجان الدكتورين بقى انا حاسب اكتر من 93 شخص جايين من، طبعا ممكن يبقوا دول 2-3 بس هو كل واحد منهم عامل 30 صفحة مزيفة وباسماء مستعارة، بس هجوم كاسح منهم على الناس كلها اللي بتوضح الحقيقة. نعم. وفجأة المصريين لقينا الفيس كله او تويتر اتقلب على يعني على الاعلام الامريكي، وابتدى يتكلم عن الحقيقه، وانه وكمان رجع فيديوهات فبركوها قبل كده وضحكوا على الناس، واكتشف انه المعارضه الارهابيه اللي هي اللي عاملاها، وانه ثبت بعد كده حقيقتها، وابتدوا بقى يعملوا هجمه مضاده وواقفين جنب اخوانهم السوريين بشكل رائع. فانا الحمد لله ابتدى الشعب المصري فوق، وابتدى يعني شغل يو ألعيب اللجان الإلكترونية ده ما يخلش على الناس. فكان لازم نبدأ بتحية المصريين ونقول إنه الحمد لله ابتدى فيه نسبة من الوعي عند المصريين. نكمل هذه الجزئية ونستأنف نافذة حروب الجيل الرابع ضمن الفترة هنا القاهرة بعد وقفة مع الأنباء. أستاذ أحمد تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس السيسي يعرب للإخوة المصريين المسيحيين عن خالص التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. الرئيس يؤكد أن مصر بنسيجها الوطني القوي ستظل قادرة على مواجهة التحديات وتصدي لمحاولات التشكيك، وستبقى موطنا للسلام والاستقرار. رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يبعثون برقيات تهنئة البابا تودروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الشريف يدعو منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأبرياء في مدينة حلب السورية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تطالب جميع الأطراف السورية بوقف فوري للعنف في حلب. مقتل 5 من عناصر القوات الكردية في تفجير انتحاريين بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا. الرئيس اليمني يتعهد بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق سلام دائم في اليمن. مظاهرات في العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بحكومة تكنوقراط وإجراء إصلاحات لمحاربة الفساد. روسيا تعلن إرسال طائرة مقاتلة لاعتراض طائرة حربية أمريكية اقتربت من حدودها فوق بحر البلطيق. نتائج غير رسمية في إيران تظهر تقدم المرشحين المعتدلين الموالين للرئيس روحاني في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية. مقتل 23 مسلحا في غارات للطائرات الحربية الأفغانية في إقليم نانغرهار شرق أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين بالأستاذ أحمد رفعت وحروب الجيل الرابع. أستاذ أحمد، الشأن العمالي هل يدخل ضمن حروب الجيل الرابع؟ وإحنا بنحتفل بعيد العمال طبعا استمعنا لكلمة السيد الرئيس، لكن وإحنا بنتناقش في إطار حروب الجيل الرابع، إلى أي مدى يمكن أن يدخل الشأن العمالي ضمن منظومة حروب الجيل الرابع؟ هقول لحضرتك بس 30 ثانية برضو تعليقا على الموجز بخصوص اللي كنا بتكلم فيه قبل الموجز. المجلس حكماء المسلمين والصليب الأحمر بيطالب جميع الأطراف. امبارح كانوا مباشرة بيتهموا الجيش السوري، لكن دلوقتي ابتدى جميع الأطراف. يعني لو في بقى حاجات تابعة لأمريكا هتلاقي بيتهموا الجيش السوري على طول، لكن دلوقتي بيتكلموا على جميع الأطراف. ده طبعا بيان حكيم من الأزهر ومعتدل، بيتكلم على أنه جميع الأطراف لازم يعني تشوف مسؤوليتها. نخش على حروب الجيل الرابع وعلاقتها بالعمال والتحديات. مش بس هنوقف عند موقف او خطاب رئيس السيسي في عيد العمال. تعال نشوف لان كان في ناس طبعا اعلام الشر بيتكلم انه النظام الحالي من زو يعني 30 يونيو صوره 30 يونيو ما فيش رؤيه وما فيش برنامج وما فيش يعني ايه خطه للانتقال بالبلاد من مرحله الى مرحله. هذا كلام طبعا غير صحيح، وربما كمان انه زي ما حضرتك قلت في المقدمه فيه يعني محاولات للتعتيم على رؤيه رئيس السيسي تحديدا لمستقبل الصناعه في مصر ومستقبل وبالتالي مستقبل العمال. وانا اقول لحضرتك بالدليل ان هم وده كانت يعني التقسيمه او الفورمات بتاعه برنامجنا من ساعه ما ابتدينا، انه اشاعات بنواجهها انه الانجازات اللي بيعتم عليها الاعلام مش الانجازات عموما، يعني احنا بنيجي هنا بنقول الانجازات اللي بيعتم عليها الاعلام، ثالثا الحاجه الخاصه بانه الدوله مش بتحارب الفساد وانها استمرار لنظم قديمه وزي الموضوع زي ما هو ما فيش حاجه اتغيرت وان الفساد موجود وبالتالي يقدر يعمل احباط من الزاويه دي تحديدا للعمال للمصر كلها مش العمال بس، العمال في القلب طبعا. استاذ احمد يعني المتعارف عليه مش العامل اللي يعني العمال مصطلح او كلمه كبيره جدا بتضم العديد من المفاهيم، العامل مش بس اللي موجود في المصنع لكن العامل اللي بيبذل مجهود وبينتج هو ده العامل. اي عمل الا ما حضرتك عمال اي حد كلنا عمال اي حد داليا كل من ينتج شيماء احمد اي حد بيشتغل مش في مؤسسته، يعني اي حد مش مالك لمؤسسه وبيشتغل في مكان عند اخر حتى لو كان اخر ده الدوله ده عامل. يعني حتى لو حد بيشتغل في صالون حلق عند حد تاني طالما مش هو مالك الادوات الانتاج دي يبقى هو عامل. وعشان كده التامينات مظله التامينات بتشمل كل دول عشان تحميهم من يعني صاحب العمل ام صاحب العمل واي اجراءات عسوفيه ممكن تحصل ضده. بص يا فندم، بص يا استاذ ميادة، من ساعه ما جه الرئيس السيسي وعنده تصور انه هو قال الكلام ده اكتر من مره انه في اهمال جرى طوال السنوات الطويله وانه الدوله عليها انها تعود يعني تمسك بزمام ومفاتيح الاقتصاد بتاعها ما يقعدش سايب ومتسيب زي ما كان. اكتر من مره رئيس السيسي يشير الى انه اموال المصريين يجب ان تسرد، وهو مره قال كلمه في احدى الخطب قال لو جنيه مش هسيبه. طبعا ما كانش يقصد بس الجنيه اللي ممكن يروح بالسرقه لكن كمان يقصد الجنيه اللي ممكن يروح بالاهمال. ولو نركز في الخطاب الاخير وهو امتداد للخطابات قبل كده وهو امتداد على فكره لتصريحات مهمه اتقالت الشهر اللي فات وبرضه تم تعتيم عليها، يعني الرئيس الوزراء بنفسه قال في الثلاث مرات الشهر اللي فات لوحده بس لن نبيع القطاع العام، لن نبيع القطاع العام، يعني طب هنعمل في ايه؟ هنسيبه متدهور زي ما هو كده وندعمه وهنقف معاه وهنوقف على رجله تاني وهنستعيد يعني قوته اللي كانت موجوده خصوصا في الستينات، كان القطاع العام كبير جدا هو اللي صمد بعد كده وشال حروب 67 وشال 73 وقعده بعد كده في الخصخصه يتباع فيه 25 سنه ولسه مخلص، لكن اللي فضل منه بقى بيتعمل له وزاره مخصوص برضه تم تصوير الامر انه جاي تبيع ما تبقى، لكن هو العكس هو المطلوب، وده اللي قاله برضه السيسي وضحه ان احنا عملنا وزاره خاصه للقطاع العمل العام عشان نعيد هيكله المشروعات اللي فيها ونعرف نطورها ونعيد تقييمها من تاني كاصول ملك للشعب المصري. اخطر ما قاله الرئيس السيسي في الخطاب الاخير، وطبعا انا شايف انه تم التعتيم عليه وتم يعني الاهتمام بحاجه ثانيه، هم اهتموا بموضوع ال 100 مليون اللي راحت من صندوق تحرير مصر بقرار من الرئيس الى دعم صندوق طارئ للعمال وال يعني عمال مصر بشكل عام وخصوصا اللي في مجال السياحه. لكن انا في تقديري اخطر ما قاله الرئيس انه مصر تعيد هيكله اقتصادها حيث لا يعتمد على مصادر الدخل الرئيسيه. ايه مصادر الدخل؟ يعني برضه اتكلمنا في الحكايه دي قبل كده وقلنا انه اي حد بيتكلم في الاقتصاد في مصر عارف انه مصادر الدخل الأساسية هيقول لك قناة السويس وهيقول لك السياحة طبعا قبل ما أو طول عمرها السياحة من مصدر مصادر الدخل، لما يغير بقى يروح لتحويلات المصريين في الخارج دي كلها مصادر دخل تتأثر بأي عامل خارجي. يعني لو الاقتصاد العالمي فيه هزة قناة السويس هتتأثر، لو الأسعار البترول فيها هزة قناة السويس وتحويلات المصريين هتتأثر، فانت قاعد اقتصادك مش ملك ايدك, مش ملك قرارك. طبعا اي يعني هزه في الاقتصاد العالمي تتاثر فيها, احنا جزء من الاقتصاد العالمي, ما احناش منفصلين, مش منفصلين, مش منعزله, خصوصا ان احنا ربطين اقتصادنا بالمداخل الحاجات. ايه اللي بقى اللي يخليك ما تتاثرش باي حاجه من الحاجات دي؟ الأكثر. انك يبقى اقتصادك في ايدك. اقتصادك في ايدك ازاي؟ انا قادر, عندك قدره على الانتاج وعلى التصدير. قدره على الانتاج والتصدير ازاي؟ يبقى قدره على انه عندك مصانع كويسه وعمال كويسين. من ساعة ما جه الرئيس السيسي واحنا طبعا في اكتر من اشارة كده وفي اكتر من قرار, مش بس اللي كان لقائه مع وزير الصناعة طارق قابيل في نوفمبر 2015 لما اتكلم على فكرة تحديث الصناعة الموجودة, لكن كمان من قبلها لو نتذكر لقائه مع الروس لما طلب منهم تحديث مصانع الستينيات. دخلنا بعد كده في صفقات اسلحة, ودخلنا في الطائرة الاسقطت, ودخلنا في, لكن برضو جددنا الحالة مع روسيا من خلال توقعنا للمفاعل النووي او المحطه النوويه في عند الساحل الشمالي. لكن يعني معلومات تقريبا ممكن نعتبرها شبه مؤكده انه تحديث الصناعه مع الجانب الروسي شغال, المباحثات شغاله, وتحديدا الصناعتين الحديد والصلب والسيارات راجع بقوه. لكن احنا اللي في ايدينا ايه بقى نقدر نتكلم عليه؟ مدينة الصناعية في روبيكي خاصة طبعا بتصنيع الجلود, ومدينة خاصة بالأساس في دمياط. نعم. الاثنين شغالين على قدم صخر, طبعا الاثنين بيتابعهم الرئيس. في روبيكي فيه ما يخرج من 1000 مصنع لصناعة الجلود. نعم. الدباغة والتصنيع. مصنع جديد يا فندم ولا يعني أغلقت وتم؟ لا, روبيكي فندم كان موجودة صناعة الجلود في طريق صلاح سالم لما نقلوا الورش كلها. نعم. طبعا الورش كبروها, عملوا مصانع للجلود دباغه وتصنيع, يعني بحيث انه تبقى كل حاجه هناك جنب بعضها زي ما عملوا في مصنع مهم دلوقتي هو اللي حضرتك عليه. وطبعا الاساس في دمياط, دمياط شغاله كل ورشه مع حالها, لكن لما تعمل لهم مصنع مدينه للتصنيع يبقى فيها نظام, يبقى فيها تكامل, يبقى فيها كل الناس عارفه, بيبقى فيه اشراف على حتى نوع الانتاج ومكانته وجودته والاماكن اللي ممكن يتصدر ليها. صحيح. مش عشوائي زي الاول. صحيح. دمياط مدينه رائعه ومحافظه للشغيله, يعني بسم الله ما شاء الله ان احلى صنايعيه احلى اساس طبعا وموبيل. احلى مدينه نتمنى نشوف مصر كلها زي دمياط, مش حد عاطل, كل الناس شغاله, كل ايد ربنا بيحبها لان ايد شغاله بتنتج وايد خشنه يعني. لكن احنا دلوقتي بيش في باشراف الدوله بقى دمياط للاساس اللي هي المدينه الجديده اللي الرئيس السيسي بيتابعها كل فتره, سواء بشكل مباشر مع الحكومه او بنفسه بيتصل وبيتابع. في ثلاث مؤشرات حصلوا السنه اللي فاتت كلهم ليهم دلاله, او اربع مؤشرات بس ثلاثه على الارض قدام عينينا. الاولاني لما رجعنا مصنعين كانوا ضعوا في الخصخصه ورجعناهم تاني, اللي هو مصنع نيازة لإنتاج الكهرباء, احنا اتكلمنا عنه هنا قبل كده وقلنا تم انتشاله يعني من مستنقع الخصخصة, لأنه أصلا اللي خده ما عرفش يشغله زي شركة عوف كده لما خدت قها وما عرفتش يشغلها, فمصر رجعت تاني الدولة يعني رجعت تاني أسماء, دي أسماء خاصة يعني مش عايزين أسماء خاصة, لا ما خلاص هي رجعت هم ما عرفوش برضو شغله فرجعت. لكن نيازة بتنتج فني دلوقتي أكتر من 1,000,000 وحدة في الشهر بعد ما كانت خراب في خراب. 1,000,000 وحدة اللي هي اللمبات اللي في البيوت دي, اللمبات النايلون دي زي ما بيسموها بمساحتها المختلفة اللي هي 120 ومتر و60 والحاجات الصغيرة والحاجات المدورة دي دلوقتي نيازة ومعاها طبعا الليد اللي هي موفرة للكهرباء. 1,000,000 وحدة شهريا نيازة بتشغلها أو بتنتجها. حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهنة يا رجالة, يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهنة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيوت يا ولاد أحلى أولى, المكان الداير من شوقه بيوت يا ولاد أحلى أولى. يا حلاوة الإيد الشغالة, يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة, يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير شوقه بيوت يا ولاد احلى قوالة المكان الداير من شوقه بيوت يا ولاد احلى قوالة يا حلاوة الايد الشغالة قسم يا مكان قول سمعنا ده كلامك حلو ولو معنا قسم يا مكان قول سمعنا ده كلامك حلو ولو معنا وحياة الحب اللي جمعنا دي جمايلك في العين من شالة يا حلاوة الايد الشغالة يا حلاوة الإيد الشغالة. في عيد العمال نحتفي معكم بهذا العيد الجميل عيد العمل. أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي يعني ذكرت لنا المصانع اللي عيدت تشغيلها زي نيازة وقها وهتقول لنا كمان مصنع ثالث، ولكن مع زيادة الإنتاج ومع وجود مشاريع كتيرة أكيد بتكثر الشائعات على فيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن نرصده الأيام ديت علشان كمان نحصن نفسنا ضده. قبل ما نكمل، طبعا هي الشائعة الأكبر طبعا اللي هي شغالة باستمرار انه الدولة ماشية في خط مستقيم على النظم القديمة وبالتالي جاية تبيع ما تبقى من أملاك الشعب المصري، وده عمليا وبالأرقام غير صحيح على الإطلاق. الحاجة الثانية شائعات انه احنا عملنا وزارة لقطاع الاعمال عشان ننجز سريعا تصفية المتبقي من املاك الشعب المصري. في شائعة ثالثة خاصة بالبنوك انه الدولة على وشك بيع احد البنوك الكبرى. طبعا واحد البنوك الكبرى الناس كلها بتروح لواحد من الثلاثة اللي هو القاهرة او الاهلي او مصر، كل دي اشاعات غير صحيحة اي كلام وبنسبة محددة وبارقام فيها يعني مكاسب للدولة وللشعب المصري. هو جزء من أسهم البنك المتحد، ما لهش علاقة بثلاث بنوك الأساسية اللي احنا بنتكلم عنها، لكن الشائعة متداولة عمالة كل شوية عيد يعيدوا انتاجها ويقدموها للتاني المصريين ان الدولة زي ما هي وما فيش حاجة اتغيرت وانها هنبيع كمان البنوك بتاعتها. غير صحيح. يعني هدفه طبعا انه الحالة الذهنية والنفسية والمعنوية للعامل المصري تبقى متدهورة محبطة، ده بيأثر طبعا على الإنتاج وعلى كل حاجة. ما هو العامل ده هو اللي في المواصلات وعلى ثقته في الدولة كمان، هو ده اللي في الشارع بيتخانق على أقل حاجة. ما هو الإحباط ده اللي بيخلي المشاكل في العائلية في البيوت لما الأمل مسدود والمستقبل مش واضح وغائم، ده مؤثر على الناس كلها، ده اللي بينعكس على المشاكل في الانتخابات، ده اللي بينعكس على أي حاجة. بص لها كبرت كده، بس ده ما يمنعش إنه في تحديات طبعا بتواجه الـ الـ الـ يعني المناخ العمالي. المناخ العمالي طبعا يا فندم، احنا الازمه الكبيره بتاعت مصانع النسيج دي متعثره ليه؟ لانه طبعا يعني انا اسف التعبير، الخراب اللي تم سنوات طويله خلى حجم المشكله اكبر مما نتخيل، وبالتالي محتاج اعتمادات كبيره مش قد الامكانيات دلوقتي. وعشان كده في تفكير في انه بعض اصول الشركات دي تبقى يعني اراضي مش مستغلة تتباع فتجيب دخل فيتم ضخها في المصانع فتشتغل المكن يشتغل المكن من تاني، فالناس ترجع المصانع زي ما كانت ويرجع العمال المشردين أو اللي ما لهمش أماكن دلوقتي. لكن حتى ده برضو بيقابل بحملة مضادة عشان يمنعك انك تصرف في الأصول فتفضل الحالة زي ما هي بحجة انك بتبيع أصول الدولة. ما هو بيبيع أصول الدولة للدولة، ما هو بيبيع أصول المصنع للمصنع، مش بيبيعه عشان يحطه في حتة تانية. لكن هو بيتحكوا على الناس في فكرة انه لا محدش يقرب من الاصول، وبعد كده يرجع يشتكي ان في اصول مش مستغلة وان في مساحة من الارض محدش بيعمل بيها حاجة. يعني تلاقي الحاجة وعكسها في تناقضات النشطاء. ليه دايما استاذ احمد يعني حتى يكون معنا دكتور احمد ناقد رئيس مركز النيل للمعلومات التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حتى يكون معنا على الهواء علشان يتداخل مع الاستاذ احمد رفعت، يعني بالفعل الآن معنا دكتور أحمد ناقد رئيس مركز النيل للمعلومات. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور هشام وكل سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك أهلا بك يا فندم. وحضرتك طيب مع زميلاتي ميادة الفيشاوي وفريق العمل والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. دكتور أحمد تحياتنا للأستاذ أحمد وصديق عزيز ونعتز بعمله بكتاباته ومقالاته ده احنا اللي بنرحب بحضرتك يا دكتور. احنا يعني طبعا نشاط مركز النيل يعني يعني ما فيش يعني عبارات توصفه ولا يعني ما شاء الله نمسك خشب في كل مراكز او كل افرع المركز في انحاء الجمهوريه مهتمين بالشأن العام بشكل محترم والشأن الداخلي كمان مغطينه كويس. لكن انا عندي يعني معلومات على خطه لحضرتك لتناول قضايا الدوله الاساسيه من التنميه والارهاب والتطرف وكمان حروب الجيل الرابع. اخيرا بقت على الخطه عند حضرتك وكان في حاجه قريب بهذا الصدد او كمان في المخطط بتاع مركز النيل في الاشهر القادمه. نشاط مشكور بس عايزين الناس كمان تعرفوا معنا. شكرا يا احمد بيه على المقدمه العظيمه دي, تعتبر سامع على صدرنا وسامع على كل مدير مركز النيل وفريق العمل في الجمهوريه. الحقيقه احنا مركز النيل للاعلام بالقاهره الذي اشرف بادارته وحلقه في سلسله مكونه من 30 مركز نيل على مستوى الجمهوريه, بنشتغل من خلال اربع محاور رئيسيه زي ما اشار الاستاذ احمد رفعت في المحاور بتاعتها. محور التنميه المستدامه وبيندرج تحتها استراتيجيه مصر 2030 وتعني التنميه بكافه مجالاتها, تنميه اقتصاديه, تنميه عمرانيه, تنميه اجتماعيه او مجتمعيه وتنميه ثقافيه. المحور الثاني الاصلاح الاداري, وتوقفنا في هذا المحور بعد رفض مجلس النواب لقانون 18 الخدمه المدنيه. وبنتناول في الفتره الحاليه في الاصلاح الاداري الفساد والشفافيه ومكافحه الفساد وآلات مكافحه الفساد في الجهاز الحكومي على المستوى الرسمي. المحور الثالث العداله الاجتماعيه, وتضمن كل القضايا المجتمعيه من تعليم وصحه وبيئه وكل والدعم وقضيه المعاشات وصول الدعم المستحقين والفئات المهمشه والمعاقين, كل هذه القضايا تندرج تحت محور العداله الاجتماعيه وفي النهايه بتخص المواطن المصري. المحور الرابع هو البيئه, وحضرتك تعرف والساده المتابعين يعلموا البيئه وقضاياها. والحقيقه الاربع محاور كلها بنعمل من خلال المواطن, اهمها ان احنا نوصل للمواطن. اللي احنا دكتور احمد في كلمته, احنا كنا نظمنا لقاءين يوم 19/4 بعنوان استراتيجيه مصر 2030, ونتناول التغير بالاستراتيجيه ومحاورها ال 12 في الجامعات. وخرجنا حقيقه توصيفين مهمين جدا في جامعه حلوان وبالتحديد كليه الخدمه الاجتماعيه, بان هناك اطلاق اول اسره جامعيه تحت عنوان اسره استراتيجيه او رؤيه مصر 2030 برئاسه الدكتور العميد شفيق احمد شفيق عميد كليه الخدمه الاجتماعيه. والحقيقه الاسره دي اهم الموضوعات اللي بتاخدها في عملها داخل الكليه هي توعيه شباب الجامعات وبالتحديد جامعه حلوان, والانطلاق خارج الجامعه لفئات المجتمع, لان حضراتكم تعلموا سيدي المستمعين اهميه فئه الخدمه الاجتماعيه او الاخصاء الاجتماعي بمفهومه الوظيفي والعمل. دكتور احمد ناقد رئيس يعني مركز النيل للمعلومات التابع للهيئه العامه للاستعلامات, انتم يعني تكونوا حلقه الوصل بين الجامعات وكل يعني فئات المجتمع, حلقه الوصل بينكم بين الحكومه وبين فئات المجتمع المختلفه. تمام. جامعه الدوليه يا فندم بعض المؤتمرات اللي بتعقدوها او ندوات تثقيفيه ولا من خلال ايضا استطلاعات للراي وقياس نبض الجماهير ومتطلباتكم؟ الحقيقه احنا في عندنا قطاع مهم جدا هو الاداره المركزيه للراي العام, ودورها الاساسي هو استرداد الفيدباك او رجع الصدر من المواطن حول القضايا اللي احنا بنشتغلها والانشطه الاعلاميه اللي احنا بنعملها من خلال ندواتنا ومؤتمراتنا, وايضا رد فعل المواطن المصري نحو القرارات السياسيه وقرارات الحكومه. فده قطاع مهم جدا وله مسؤولين وله فريق عمل كامل يعمل على مدار اليوم, والحقيقه بنوصل التقارير هذه التقارير لجهات معنيه لمعرفه نبض الشارع ونبض المواطن المصري. نعم يعني دي جزء من مهام عملكم, قياس النبض وتوصيله للحكومه وصناع القرار. نعم. وايضا تثقيف الناس و يعني مثلا زي ما بتعملوا في الجامعه كده. يعني الحقيقه طبعا حضرتك لو خدت بالك من كلامنا هو انشطه المراكز النيل بنركز فيها على التوصيات وبنتابعها, مش مجرد كلام على الورق, لا ده احنا بنطلع التوصيات. زي مثلا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي انشاء اسره من طلبه الجامعات, الاسره تقود حمله توعيه وحملة إعلامية داخل جامعة حلوان لطلعية باستراتيجية مصر 2030. الأخير اللي هو اللقاء الأخير كنا عاملينه الشباب ومكافحة الإرهاب، أيضا خرجنا بثلاث توصيات مهمة. التوصية الأولى وهي قيام أحد المختصين والسادة الصحفيين المسؤولين عن الشأن العسكري في مجلة أكتوبر الأستاذ محمد أمين بتنظيم عدد من اللقاءات للشباب لمعرفة المشاريع القومية وزيارة مشروع قناة السويس الجديدة ومدينة الإسماعيلية والتعرف على آخر تطورات المنطقة في سيناء وإزاي إن الجندي المصري والعامل المصري بيتكاتفوا جنبا للجنب في النخوض بقضية التنمية في مصر. فدي هتبقى أول لقاءاتها إن شاء الله بعد الانتهاء من فترة الامتحانات، هتبقى زيارات ميدانية، زيارة الجنود في مناطق أعمالهم في منطقة سيناء، وأيضا زيارة العاملين في المشاريع القومية في منطقة تنمية سيناء. أيضا التوصية الثانية وهي مهمة جدا، يعني أخذ مجموعة عمل رحلات أو زيارات ميدانية لمدرسة النجوم، لأن كان معانا الدكتور حسام عيسى أمين عام الجبهة النووية المصرية، وهو هذه الجبهة تضم، هي مؤسسة مجتمع مدني تضم أكثر من 48 عضو مجلس نواب وحوالي 8 نواب رؤساء لجان استقرائية داخل مجلس النواب، وتطوع مشكورا بعمل زيارات لهؤلاء الطلبة لحضور جلسات مجلس النواب والتعرف أيضا ومناقشة أعضاء مجلس النواب في قضايا المواطن وقضايا المجتمع والمشاركة بآرائهم ومصطلحاتهم في وضع الخريطة التشريعية لمجلس النواب. دكتور احمد ناقد رئيس مركز النيل للمعلومات التابع للهيئه العامه للقصور للهيئه العامه للاستعلامات، دكتور احمد انت ما قلتش حاجه وانا هي معلومه انا عارفها، ان انتوا كمان بتعملوا على رفع الروح المعنويه ويعني تعديل مسار الحاله الذهنيه لدى عمالنا من خلال يعني دور فني انتوا بتقوموا بيه على محافظات مستوى محافظات مصر كلها، فمعليش يعني اديني برضو انا وفريق العمل نبذة في هذا الاطار. طبعا بداية فرصة ان انا اهني اخواننا العمال وعمال مصر بمجلس العمال كل سنة، وعمال مصر خير ودايما تقودوا مسيرة الاتنية، والعمل المصري الحقيقة بنشفه فيه على مستوى العالم، لانه زي ما اشار كلمة السيد الرئيس في الفترة الاخيرة في احتفال عيد العمال الاخير هو التركيز على التنمية البشرية للعمل المصري. الحقيقة في مركز النيل للإعلام في القاهرة بنعمل تواصل مع النقابات التابعة لاتحاد العمال، وبنعمل دورات تنمية بشرية لهؤلاء العاملين في كافة المجالات. أيضا بنحاول نعمل ربط من خلال هذه النقابات بين سوق العمل وإعداد فرص عمل مناسبة عن طريق التنسيق مع النقابات التابعة لاتحاد العمال والنقابات العمالية والقطاع الخاص. يعني بنعمل ربط بين خطط التدريب داخل القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشباب وأعضاء النقابات العمالية لخوض سوق العمل بمجالات جديدة. أيضا على تواصل مع الجامعة العمالية والجامعة التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية اتحاد العمال في عمل دورات توعية وندوات توعية لأعضاء النقابات والنقابات العمالية. دكتور احمد ناقد رئيس مركز النيل للمعلومات التابع للهيئه العامه للقصور الهيئه العامه للاستعلامات، عفوا انا اسف لانه هم لهم دورهم ايضا في هذا الاطار. دكتور احمد ربنا يبارك جهدكم، وعيد العمال العام القادم ان شاء الله يكون مزيد من الجهد مزيد من الثمار ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا دكتور. شكرا يا أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتصنعه أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتوصله بالجهد للكم بالنهار، الهمة يا عمال الهمة يا أبطال الهمة. لحظة انتظار مستنيانا بنص مايو على الجدار. اللي بتغزلوا الفجر الجميل للدنيا والجيل النهارده وكل جيل. الهمة يلي بعزم دوستو المستحيل. الهمة يلي فقدتو أروع امتحان. والعزم نبضو من التحدي ومن الإيمان. الهمة يلي بتبنو سد. الهمة يلي بتحكمك. الهمة يلي بتبنو سد. الهمة يلي بتحكمك. الهمة يلي بتصنع أروع وأعظم انتصار. الهمة الهمة يا عمان الهمة الهمة كمان لمحاربة الجيل الرابع وحروب الجيل الرابع محاربة الشائعات. هو مشوشر على كل اللي بيحصل ده. مشوشر الناس مش حاسة ان الدولة بتسرد عفيتها وانه الرئيس السيسي بيرد الاعتبار للصناعة المصرية والعام المصري. وانه خلاص احنا على وشك نستعيد يعني العبارة او يعني نعيد ترجمتها او نعيد نرد لها كمان الاعتبار حتى على المستوى المعنوي. اللي هي العبارة الشهيرة اللي اختفت السنين اللي فاتت اللي هي صنع صنع في مصر. احنا استكمالا لصنع في مصر ضخينا 100 مليون يعني من سنة ونص كده ضخينا 100 مليون في قهة للصناعات. طبعا قهة للصناعات يعني لو في جيل العشرينات ما يعرفش دي انا فاكرها دي فخر الصناعة المصرية في مجال المربى والعصائر وكل المنتجات الغذائية والشربات وكل حاجة. وكان حجم كبير غير الاحجام اللي فيها بركة فيها بركة زمان. طبعا الحمد لله الشركة دي وضيف ليها خط يعني ده اللي والدي طبعا والدتي بيحكوا لي عنها وافتكرها طبعا. لان يعني ابتدى وعي حضرتك وهي بتتدهور لكن الحمد لله دلوقتي تسرد عافيتها. وكانت الثمره كده كانها يعني صوره الغلاف نفسها كانت صوره معبره. هم ابتدوا يجددوا حتى في المطبوعات بتاعتهم. طبعا باشراف الوزير الحالي خالد حنفي تم ضخ 100 مليون دلوقتي بتكسب هي في السنه 77 مليون بعد ما اضافوا خط انتاج وبعد ما طوروا الخطوط القديمه وطوروا وزودوا الافرع. طبعا الافرع بتاعتها يعني خطوط 18 فرع على مستوى الجمهوريه قليلين لكن هي انتاجها دلوقتي 65% من الانتاج رايح للدول العربيه زي ما كان زمان. انتاجها ما شاء الله وصل ل 115 الف طن سنويا. يعني بنصح المصريين طبعا الشركه بتاعتهم بتاعت المصريين قطاع عام يعني يعيدوا استخدام او استهلاك انتاجها من تاني. ربما ده يساهم في انه خطوط انتاجها توصل 8 او 9 او 10 خطوط وارباحها تزيد عن كده. هم كمان داخلين في مشروع هايبر لانتاجهم وعاملين عليه مناقصه على مساحه 5000 متر طبعا هيبقى جنبهم في مدينه قها يعني اللي هي في الاليويه. ونتمنى انه الافرع تبقى مثلا بهدل 118 لانه كمان مش موجوده في الصعيد رغم مساحته الشاسعة يعني تربع مصر في الصعيد لكن نتمنى أن يبقى في كل محافظة على الأقل فرع لإنتاج الشركة الكبيرة العملاقة اللي طبعا الحمد لله يعني استرد التاني للحياة وتم يعني بعث الروح فيها من جديد وإعادة تنتج وتربح كمان وتشرفنا برا مصر. نعم. المصنع الثالث وده مع حدوتة يعني اسمها مصنع تعبئة وتصنيع الأسماك في أسوان. تروح لتاريخ المصنع تلاقيه يعني تم تأسيس سنة 81 كان فين من 81 النهاردة ما تعرفيش لكن هو طبعا في عمال فيه فن هو المخطط وطبعا الفترة اللي فاتت تم لان ده حدوتة لان ليه بقى لان هو جنبه عشان انت حضرتك تقدري تحفظ كمية كبيرة من الاسماك لانه هو دلوقتي 4 طن في اليوم انتاجه. المخطط انه خلال فتره خلال شهور يوصل 100 طن يوميا. 100 طن يعني ايه؟ يعني 100 الف كيلو في اليوم. يعني ايه؟ يعني 3 مليون كيلو في الشهر. يعني انت قادره شهريا تكفي 9 مليون مواطن. طبعا هو ده انتاج المصنع لوحده مش انتاج الاسماك في مصر ده انتاج المصنع ده بس من الاسماك. فعاملين جنبه يعني للحفاظ على هذه الكميه الكبيره عاملين مصنع جنبه مصنع للثلج وجنبه مصنع كمان من مخلفات الاسماك اللي هي في المزارع القريبه. يعني المنظومه بتبقى متكامله. اه عاملين مصنع للاعلاف كمان، واخدين الاعلاف تستورد تاني الاسماك، وجزء منها يروح لمصانع او اماكن تانية او مزارع تانية. بس في حاجه بقى يا استاذ احمد، انا نفسي الى جوار هذه المنشات التصنيعيه يبقى يعني الحاله المزاجيه والوجدانيه للعامل والعمال، بيبقى في مثلا دار سينما، بيبقى في قصر ترفيه. دي بقى المنظومه كانت موجوده في زمان في الستينات وفي الخمسينات. وحضرتك اي مكان تروح دلوقتي، تروح مثلا حديد الصلبه في حلوان، روح مجمع المونيوم ناجح حمادي، روح كيما، هتلاقي المصنع وجنبه المساكن بتاعه العمال، وجنبيهم المدارس بتاعتهم، وجنبيهم الانديه بتاعتهم، وجنبيهم وسائل الترويج وجامع وكنيسه وكل حاجه، بحيث يبقوا مستقرين جوه مدارسهم مش محتاجين حاجه. طبعا مع الاهمال الفتره اللي فاتت ده كله يعني توقف، لكن بقيت الحاجات القديمه زي ما هي. زي ما حضرتك بتقول، نتمنى طبعا في المؤسسات الجديده دي يبقى موجود. يعني مصنع اسماك اسوان ده منتظر يشغل 1500 شاب لما يوصل انتاجه ل 100 طن يوميا. الدولة بتدعمه يا فندم يعني؟ طبعا محافظ اسوان اللي افتتح وراح، وزير التموين افتتحه معاه. يعني ده بشرف كامل للدولة، مش ضربة حظ كده، ولا مبادرة من قطاع خاص، ولا يعني امنيات من حد. لا، ده الدولة اللي عملته. ولانه ليه بقى؟ لانه كمان في مخطط للاهتمام بالثروة السمكية، ده متزامن مع اللي حضرتك عارفاه وسمعتيه، واللي عرفته يا دكتور وسمعته على اكبر مزرعتين سمكيتين في شرق بورسعيد وفي كفر الشيخ. فلا، ما فيش حاجة بتحصل كده صدفة، لانه كمان اللي مسك المشروع ده كله على مستوى مصر مين؟ اللواء حمدي بدين، رئيس السابق للشرطة العسكرية. ففي يعني الجيش موجود بترتيبه بخططه وباهتمامه وبالتزامه وبقدراته في الموضوع، فمفيش حاجة بتحصل هنا صدفة. مطلوب ان المصنع ده يبقى مثلا فيه 6-7-5 مصانع زيه. لما اسوان دي فيها 1500 شاب يروح يشتغلوا في المصنع ده لوحده اسوان بس، وطبعا تعدادها بالنسبه للمحافظات اقل من بقى محافظات الصعيد تقريبا، يعني اقل كمان من الاقصر، لان الاقصر لما قسموا ثلاث مدن كبار فرقت في اسوان من اقل مدن بالسكان بالنسبه اذا استبعدنا يعني الوادي والبحر الاحمر. فلما تلاقي 1500 شاب رايحين يشتغلوا في مصنع واحد، يبقى احنا قدرنا نعمل حاجة مهمة في المنطقة دي. يعني ايه 100,000؟ يعني ايه 100,000 كيلو في اليوم اسماك بتنزل للسوق؟ يعني اسعار السمك بيبقى في متناول الجميع. لما اسعار السمك تنزل، يبقى قطعا لازم اسعار اللي حواليها البروتين اللي حواليها ينزل كمان، فراخ او لحوم ونصدر. ده التصدير ده جاي اساسي بعد ما تفتح ان شاء الله المزرعتين الكبار بتوع شارع بورسعيد وكفر الشيخ. نصيحه من الاستاذ احمد رفعت لكل مسؤول في مصنع، في يعني مرفق تصنيعي زراعي، اي مجال من مجالات العمل، لو في يعني قائد لهذا المجال تنصحه فيه؟ الشركات الخاصه ايضا دكتور هشام، يعني اصحاب يعني انا عاوز بس نياده الناس الفائقه. في ناس بتبقى جنود مجهوله يا استاذ احمد، هو زي بيشتغلوا بس مش عاوز الا انه يقدم مشترك مع الشباب ومشترك مع قضاء بلده من غير ما حد يحس. يا راجل ما طلبش كمان المدخله، احنا يعني صحيح. وعشان ما نقولش انه كل وسائل الاعلام بتاعتنا ما بتاديش واجبها، لا، في ناس بتادي واجبها. وزي ما حضرتك بتقول يعني مدير المصانع دول يعني كل فيهم في مكانه قائد في مكانه، لازم يبقى كل الابعاد مراعيها، الابعاد الاجتماعيه والابعاد النفسيه والابعاد كمان العائليه. نموذج المدير بتاع زمان اللي يعني ملتحم بعماله وقريب منهم وحاسس بيهم وقادر انه يطبطب على اي حد في اللحظه المناسبه، يبقى مدرك للتحديات ويبقى حابب الموضوع، حابب بلده وعنده رغبه انه مصنعه يكبر ويكسب ويربح وجزء من الارباح يعود للعمال زي ما كان بيحصل. ما يبقاش بس عارف انه جاي في فترته وماشي، يا يفسد يا يا يا ما يقديش دوره كمان بقى. لا، مش ده النموذج اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نماذج دي اللي هي شغاله دلوقتي في المصانع دي اللي نجحتها. واخطر من المصانع دي كمان جاي، احنا الدوله خدت حكم بس طبعا عليه تحكيم دولي اللي هو في المراجل البخاريه، يعني فخر الصناعه المصريه اللي اتعملت في الخمسينات والستينات، وطبعا مشروع عملاق لانه كل الصناعات مبنيه على انتاج هذا المصنع. لكن طبعا المراجل البخاريه وكانت بقى كده في غفله من الزمن وبرخص التراب ورجع تاني بحكم، بس الحكم لو اتنفذ بشروط معينه ممكن يغرم البلد في تحكيم دولي حاجات كده، فالدوله بشويش. وبرضه ده من ضمن الشائعات ان الدوله مش عايز تستلمه، وغير صحيح. الدوله عايز تستلمه ونص بس بتدير المساله بحسابات معينه بحيث ما تجيش تستلمه بقى بعنتريه تبوظ الليله كلها ونغرم مليار ولا اكتر في التحكيم الدولي. في منظومه العمل في حروب الجيل الرابع دايما استاذ احمد رفعت بيطلب مننا انه يكون الختام باغنيه ماهر العطار يا مصر امان يا مصر مفيش احزان، يعني على نغم وكلم وصوت ماهر العطار بنختتم حلقتنا النهارده. بنقول يا استاذ احمد، نقول للناس التقرير اللي عليه يعني تعتيم ومحدش قاله في مصر، ولا طبعا فضائيات جابته ولا عملوا عليه حلقات، ولو كان حصل العكس كان زمان كل يعني توكشو شغال على الموضوع. شوقتنا ايه؟ طبعا هو التقرير اللي طلعه موقع فيسبوك، طبعا فيسبوك موقع ليه اداره وليه مؤسسه ضخمه يعني وميزانيه اكتر من 100 مليار دولار، يعني حاجه عملاقه. الشركه دي اللي هي فيسبوك طلعت تقريرها السنوي عن طبعا بمنتهى الشفافيه عن الدول اللي بتتعامل معاها وتطلب منها معلومات عن المتعاملين معاها على موقع فيسبوك. تكتشف بقى الصدمه بقى ايه بقى انه الكلام انه مصر بتتدخل والكلام العبيط عن الدوله البلوصيه والدوله القمعيه. اتفضل يا فندم، لما تلاقي انه اكتر من 46763 طلب قدم للشركه للحصول على معلومات للمستخدمين، مين رقم واحد بقى؟ الدوله رقم واحد بقى في العالم مين تتخيل؟ مش هتكون طبعا لا كوريا الشماليه ولا دول متهمه يعني بالقمع والحاجات دي، هتلاقي رقم واحد الولايات المتحده الامريكيه. رقم واحد الولايات المتحده الامريكيه برصيد 19235 طلب، متفوقه تقريبا يعني لوحدها واخده كده تقريبا يعني تقريبا نص الطلبات فعلى مستوى كل دول العالم. طبعا تليها الهند ب 5561 طلب لاداره شركه فيسبوك للحصول على معلومات المستخدمين، يعني في تحدي كده زي ما بيقولوا بيسموها حريه الراي والتعبير وخصوصيه الناس. تليها مين بقى فندم؟ مين بقى دكتور؟ مين بقى استاذه مياده؟ الدوله العماله تتنطط على مصر وعماله تتكلم، مش حد يقدر يتنطط عليها. بلا ما تستند راحتها بقى، ما هو كل واحد الوهم بقى، لكن المهم مصر عامله ايه في التنطيط يعني بتتعامل معاه بمنتهى النديه. ودينا شفنا رئيس السيسي مع الشريف ميخائيل المواطن المصري، وازاي الرئاسه بنفسها بتعزي، وازاي وزراء واللي جاي من مجلس الشعب هناك دلوقتي بتتابع الحادث. في اهتمام ما كانش بيحصل برضه بالمواطن المصري على فكره قبل كده بره مصر. ثالث دوله اللي هنتكلم عليها دي اللي هي بريطانيا 4190 طلب في المركز الثالث. مصر بقى اربع طلبات. مصر اللي بيتكلموا عليها ممكن ده يتفسر ازاي؟ ممكن الناس تتكلم دي الاربع طلبات دول انا متاكد ان دول بناء على طلبات محكمه، يعني في ناس خاصه بالاعراض ومش عارف ايه، فتم ايه طلب عايزين معلومات عن الناس دي اللي تجنت على الناس او اتهمت الناس او خاضت في اعراض الناس. وليه بقى؟ لان لو طلبات سياسيه كان المفروض يبقى العدد اكبر من كده، ولكن واضح ان هم خاصين بقضايا منظوره. يعني اربعه فقط. اربعه فقط من مصر اللي فيها 25 مليون يا فندم صفحه على الفيسبوك. 25 مليون يعني واحد على 6 مليون النسبه يعني المطلوب، يعني حاجه يعني ادي العالم الغربي الحر، وادي بتوع دعوات الديمقراطيه، وادي الولايات المتحده، وادي بريطانيا. سؤال صعب انا هساله لك علشان نختم به لقائنا، انا عارف ان هو صعب وربنا معاك بصراحه يعني. لو انت عبد الفتاح السيسي يا استاذ احمد وتسمع كل هذه الاكاذيب، انا ساعدك اصلح التي تصل الى درجه يعني ايه هو يعني يسامحوني يعني درجه التقطيع، يعني انت هتعمل ايه؟ لا والله ما عشان كده احنا بنقول لما بنلاقي الرئيس السيسي عصبي بنبقى فاهمين ايه الموضوع، لان هو واحنا الاسبوع اللي فات بيخرج عن صمته في اوقات بالظبط. الاسبوع اللي فات اتكلمنا تحديدا على سيناء وانجازاتها واللي بيحصل فيها. حضرتك رغم انك عارف اللي بيحصل وعندك الارقام وحضرتك عارفه سيدي مدى الارقام، ومع ذلك كنتم مندهشين وقلنا ده سبب انفعاله وخلاه اتصل باحدى المذيعين في احدى القنوات في اتصال شهير، لانه ما يعني حاله زهوق الغضب عنده معذور لانه اكتر حد عارف لازم يساعده. طيب هو مش قال له ابعت كاميرا وشوف والارقام وصل نفسك؟ بعت من ساعتها؟ انا بصراحه لا هو ولا غيره لو كان بعت كان ظهر على الشاشه بالظبط مش كده، ولا هو ولا غيره، بس هم فالحين في ان هو شوشر ويشوه الحاجات ويطلع يعمل الحركات بتاعته ويبقى عايز حد يصحح له. الرئيس صحح له لان هو اكتر حد عارف باللي بيجري. قيس بقى على كده كل اللي بيحصل في كل المجالات. بس انت ما عجبكش ان انا فاكر كويس قوي ان انت كتبت مقال وقلت ما كان للرئيس ان يتدخل على حريتنا بقى يا استاذ احمد. ليه بقى انت انتقدت الرئيس وقتها. انتقدت الرئيس السيسي وقتها وقلت انه ده معنى لما هو بنفسه اللي اتصل ده معنى انه في درجات تحته غايبه عن الموضوع. محافظين سيناء غايبين، وزراء صناعه وتجاره غايبين، وزراء استثمار غايبين، ومجلس وزراء غايب، متحدث باسم الرئاسه غايب. لما الرئيس هو اللي بنفسه اللي يتصل يبقى دول بيعملوا ايه؟ هم بقى يتصرفوا معانا. وانا قلت ساعتها كل حاجه هنا على راسنا. لكن الرئيس السيسي بنفسه لانه حاسب المسؤوليه اكتر من حد وحاسب حجم الانجاز اللي بيحصل اكتر من اي حد لانه تحت كله باشرافه. الراجل كان مضطر هو اللي يعمل المداخله لنفسه. جديده انه يكون في يعني تواصل اعلامي مباشر من الرجل الاول في الدوله، وده يعني معناه انه ان شاء الله شفافية مطلقة من اجل مزيد من العمل، مزيد من الامل، ولازم نتحمل بعض اعتقد ونساعد بعض، يعني يكون في ثقة اكتر من كده. ولا يا استاذ احمد في ثقة، في امل، في امل ان احنا رايحين بدولتنا وبلدنا الى منطقة تانية خالص ما كانش فيها الفترة اللي فاتت، وده سبب الهجمات كلها على مصر وسبب المؤامرات كلها. احنا لو جوزها هميدة ما حدش هتأمر علينا، ما فيش حد، ما كانش حد هيزورنا، ما حدش بيتأمر إلا على المؤتمرات تكون على أرضنا، ما فيش شركات، ويعني ده لا زي ما حضرتك كده بتقول لو اي حد بس عنده زر التفكير. لكن ما فيش حد بيزور اموات ولا بيلجأ لاموات ولا بيتأمر على اموات. ثقتنا في الله كبيرة طبعا. ثقتنا في من يتحمل المسؤولية كبيرة، لان سؤال التاريخ سؤال مهم جدا صار. وربنا سبحانه وتعالى يعني مطلع على كل النيات، أمانة في أعناقكم عظمت فبالأمانة فليعظم من اقتدر. ده كلام عباس محمود العقاد عملاق الأدب. أستاذ أحمد رفعت شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، ودايما يا رب مصر أمان كل سنة وكل عامل على أرض مصر خير، بنحبها وحبنا على أرضنا عمل وأمل دايما إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر. ما فيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح، ما فيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره، بكره كمان وكمان. من هنا ورايا يا مصر يا من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الألام.